من نوع مؤثر. سؤال من الأسئلة دي ولك يا ترى الشيخ فوزان، من يجد في النادي المنصورة في هذا الأسر فرقة النادي المنصورة في أسرمان نوصل في طيب وفي مماثر وفي ماثر باريات وأنا من لا يعمل اكتبا من دلنا ومد يكبر على الشباب عن فرقة النادي المنصورة في هذا الأسر ملكة مستاءة هي التي قال الرسول فيها لبا لما سئلة هنا قال قال السرق اليهود على إذا سبين فرقة طبعا تتصل عيو الأول كثر النساء لا تتصلين فرقة فهو من سبولة ومتفرق هذه التكافة على سبين فرقة وسبع سبع كل رواس الناس ساس ناس إلا واحد قال من هي من قال من كان على مثل ما أنا عليه شوف يبقى على مثل من كان على مثل بني زمن يالله إذا لم هذا على مثل ما أنا عليه لهم هذا زاري وكان بل زبال له بات كذي بقول مفضلة زبال له بات عينات يالله سوال إسكا قياما ممتل إن الزين أذرك فالناجر وقال عنهم الله سبحانه وتعالى والسابقين هو المهاجر الأنصار مهاجر الذين أكرم والذي تبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوانه وعدل الجنات تجري تحت الأنهار من فضل فأرينا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من استفادة هذه الفرقة أن متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبينا في أبو الشاتف ونبى ربنا كرده إذا وقت إلى النبي. ومن صفاتها أنها تصبر على الحق بحق رأيك فنان لك ولا تلتفت ذنبا لا يوم لا تقعي مخرج ميكالي ودى مصري أجد نقل كذان ولا تأخذها في الله لو مثلها يا ميتا إنها ميتم أنا إذا تلقات سيقل يا مانا لا خف الله مدرك عارس الله صلى الله عليه وسلم أمته وقال لك كما انصورة لا يريد لا تشنف كما هو حدث لا يزال لون أيوة قرب لا يدروا ما يقول يسو من خزال أور دان لو يعلم وفي رأي من خالتك عارف وفي رأي من نصر الرداء لك ردات الردات ما يقود الله يقوم الله لأن لما نصروا دين الله وسنة سنة نبيه نصرهم على الذي أمين تنصر الله وانصركم ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصر إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ينصر من يشاء ولن خطأتي أمر الله فلا فزايا له على كلمة ومن صفات شركة الناجية المنصورة أن تحب السلف الصالح بابا السلف الصالح يدالو سلم يردو من السلسانو ودى النص الطرانو فنسو بحريات يكلفانو ودى النص الانتساب يونان وتسمي عليه وتدعو له تاو اتساب شوالس دوار قلات شوال فتمستك بأسائب النص أشارة ما فلق كتر عليه بابا إنا لذين وثلاثية ثبات ومن صفات عدم تنقل في هذه الثلاثة أن لا تتعلم أواردوا أواردوا أواردوا سواء الصحابة أو من بعد صحابة تابعي تابعي تابعي انجري أول سلفوتين عندما نقل بسيطة أنسوا النزل ميتتشو سلفوت ما يتتشو أتشو ببدع أتشو أبي الهنوتين ميتتشو بكريمون أتشو كريمون أتشو أبو هنفان هم يبدي أوتو ليقبوا بعد عندما قال الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري في كتاب شرح السنة إذا رأيت الرجل ما ترى شكله أبا هريرة يصدق أياه وأنا سأصدق أياه وسيد بن حذيفة الصحابة أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أنس بن مالك الخزرج خادم أحد المفسرين وسيد بن حذيفة الأوسي فاعلم أن صاحب السنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد هذا المحدثون وعبد الله بن إدريس الأوزي محدث والشعبية تابعي عالم سني ومالك بن مغوال هذا محدث سني سلف ويزيد بن زريع المحدث الذي يروي عنه كثير من المحدثين الترمذي نسائي ومعاذ ومعاذ بن معاذ من المحدثين وهو بن جرير محدثين حماد بن سلمة ابن زيد ابن دينار البصري وحماد بن زيد ابن درهم البصري ومالك بن أنس الأسبع الهيج من دار الهجرة والأوزائي أبا عبد الرحمن عمر الأوزائي إمام هشام وزائد بن قدامة المحدث فاعلم أنه صاحب السنة وقال وزرائد رجل يحب أحمد بن حنبل وهل أحد يكره أحمد بن حنبل زرائد رجل يحب أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يودون كأيه والحجاج بن المنهار المحدث يودون كأيه وأحمد بن أسلم المروزي المحدث يودون كأيه وذكرهم ذكر بمركام سيارات وقال بك أن السيارات ميلون كأيه فعلم أنه صاحب سنة منذ شرح السنة للبربها إذاكي كلا في الفاضل خالد الرداعي صفحة كان متوسط عياس كان مدران. ومن علامة الفرقة المنحرفة يتذنب المبتدئ يهون ما يدعو الفرقة من الكتاب قبل الكتاب عنده أن تبقيد السلف سلف طلال وتبقيد منهج السلف من السلف طلال طلال وتوزير منك منهج السلف سلف يمين سلف ما لتين لم سلف يمين إلا سلف من دعنا إنهم عارف نفسهم عارف ناسهم بلو مير آل هي علامة الشون. يقول بربهاري أيضا في شر السنة صفا عندما تبقى أسلام وإذا رأيت الرجل يتعن على أحد من أصحاب رسول يعني منه نكايه وثمان كما فعلت الإخوانية والإيش هجورية بل هجوري يتعن على جميع الصحابة ما في الجارة وهل لا شو معصوم أيضا هل لا شو معصوم له وإنما يجوز الخطأ في أفرادهم إنها سلا وهذا غلط هل لا شو معصوم لا شو ولكن يعني يجوز الإيش خطأ في أفرادهم له هي بقى على الراس وكتر قل لا تشو قو جملة تشو معصوم قالوا النفس المكتر لا يهون الدنة برأي قبانهم يقول أي النفس مساري بس عام السرافي دو الشيء أو الخواري يتعدس ما يفوق صفحة في ذكر مسارب الصحابة لا يمضي بأن تكلم مسارب الصحابة لأنه إن بين أمر إما مجتهدون مصيبون فلهم أجر وإما مجتهدون فلهم أجر والخطأ مغفور فإذا كان كذلك فلا ينبغي لهذا أن يطيل لسانه عليه وأن يجترئ عليه ويتجاسر فيه صار عثمان من النكاكة أقل شيء أذان الأول فالذي كذا التشرف نفسه ويب بك من رجع تنكفهم بلا كذا من أذكر عثمان قطع النكاكة ألا أهدث عثمان بلا عثمان مهديس أنلو مبتدي أنلو بلا سر أو مبتدي أمالي أداريانو قد إذا بأداري هذا بخما يقول الجاهل الشرقيا هذا ليش مصطفى الجاهل أحمق لا أعرف الشر وإنما أعرف ليش أكاديمية حكومية إيش سياسية ولكن لأولى الطلاب الجمعة جعلوه عالما ورأسوه وثقل عليه أن ينزل وانا اقول لك ان انت تقول صلاه وتقول وانا اقول صلاه وتقول منك اذا رايت ان الله دين اصحاب رسول الله فاعلم انه صاحبه سامو منك راكب انت سواك دي ونحن انت يا دين قوم كونه لا سلفات قمر لا قران لا شر سامو قمر لا دفاع ما ادرك عنه ان دين توكيتشا اسمعوا ماتوا بلاو لا دفاع جبل ال جيك الناس يا الامين تلك وشيك تلك وعليك وما ذلك أنه تعلق عالف وأنت جاهل من غير ما ذلك إجري درس أهلي أو آلي ماركو ذلك التلبس لالي هنا أنت صورت أردت نذير إيسا ورسيتك وإيسا وشكر على بإيسا ويو أنت نذر نبيسا ويو سجين قال قرر من أسي نبي ناقر وهي أجمع جاهلة ونذي مستدج لالي أنت بسكين كتني متعلي إلا وراث الموت سيتشان عندك نظر لك مهاجرة سبت سبعة مسألة مرات ما يشد درد قبل أسوك وعالي من قلت لك اللي بقى لك إيه خنرا لك وفيسو لك خان لك مسكينة وانك وانا سبت مسألة سنا قرر لك ما بسا يا يلا جور بشانا انت يا عالي بشارك بقر مسكين وهذا يدل على تعصبه أعمى افتل أسبيع أنهم يأتايهم عند ذاك هو شكر خان لبني بيها بشكل من ناقر عليه بقول له شكر من ناقر عليه أنا ما ملت عليه فدي قبض جونا تما ساتين أتحدى لا إله إلا الله يتحدى بماذا ويسكي نعم إذا رأيت رجل يتأمى على علينا سهل رسولة فأعلم عنه سهل قول سوء وهوان سميت ألفه وقال في صفحة عندما توصل عمد اسكان المسجد وإذا سألت الرسان على الآثار سابعوا من ناقروا سآلات ويبحث إسمان يتأي أو يرد الآثار حديث نميم الإسماء كبه أو يرد أو يريد غير الآثار كآثار وشكتوا ليلة مكتر وكايو فاتهم أبا إسمنا شكر على ابن ترفره ولا تشك أنه صاحب هو مبتدئ بمهون أبت ترفر قال كل مستعيد إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث يدون كايو وفي مستعيد بمالك البغلان على الشان ايه سيكون بقال انتنه بلاو انتسر ايه بان هديث فإن على السنمون هو وقف ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع. مقدمة الشعار اصحاب الحديث صفحة عن مسلم بن سلم. وقال ابو هاتم الرازي وعلم اهل البدع الوقيع في اهل الاسد لان البدع ملكته على الاثر والسنة ما ماتنا نسل سقام بلادنا ما ورثنا ما وردنا الله لك مثل دواء سفا عندما تقوم سواء الاستزادة في الأمار لما ردت انظر كتاب لم الدرر يمي كتاب أبواب علامة أهل السنة ميلون وعلامة أهل البدع يمي لهم كتاب إيلا. السؤال 50 عم سنة طياتي المسر ها؟ كان المسلمين عشر من اليهود والنصارى المسلمين من عشر اليهود والنصارى. كان المسلمين من عشر اليهود والنصارى. يهودا وإسحابا وثا نعم نصارى وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا وثا أشر ما هذا إذا الله من نو سراو أنت قال هنا زور ذلك أرادوا من ترى لا تستدعون سنن من كان قبلكم إيه أمة محمد كشكاوا لي بسال ما لهم لا تستدعون سنن من كان هذه صحيح نبيش قال عليه هو نزع قال من أه؟ كم هو كم دي إن زين تعالى يا بشار قد ضعيف بن ضعيف ما إذا إيه لا ساتهم بيهون أنت لا إذا يا زور زور أنت من فسد العلماء ففي شبه من اليهود ومن فسد من عباد ففي شبه من النصارى قد إن يام مشركا يهودا نصارى لا شك أنهم كفار وضالون ومغضوبون عليه إيه الذي من مساتر بسوسن تكبر نص مساتر ومارتاتش كافر ناشو مارتاتش ما يدل له النذو كافروش ناس ربما النذي كفر تشكمون النذي مسلم نيار بس من نوست يا يهودا فكرة يا رام مدونا لا يهودا نصارى تخلقوا رب مساجد عليه يلي من تشبه ذيكم ذيكم فهو منهم بالوالي ومن لا يهودا تكرر إذا لم لا يهودا نقص تاج بحرامين غوسا شرط يصير كذلوا إننا إشوار كارباد إننا سنر بادنا إننا محمد سرو يالو إذا لم نجار مستقاء عندنا سهل سبا يبزى بينا سبينا وانا وبسراء إذا لم تبقى لسه هي عيدة الكستة لما هي من دلما من ناقرات سو يسعو بذات رأي فكرة فرقاء إذو مهيد وموقاته حقنا قدر سوى تندى الشوال حقو يتندى الله مالنيا أمت بأي زمانات نيمت أو حقا فالقو يتندى الله عجلتو انتهى دبا مهيد من ناقرات سو وذو عدد لك تبعال سوى تنكا كذلك من المسجر إذا كذلك سوى تفتال كذي أنجلنا عندي كيهودا لو أنا ما مقابر إخبارنا وتبليغنا وأمانا وبنية سبعين وده سبع عند بزا سبع ولا تري وما سبع سبع كل إحساس عند القرار إيه وكل تفضيل لنا عند المسألة إذا لا إنما هو إخبار بحالة الأمم المخالفة كل يعد زالين عند هذا الشارع بزا عند باي مودا عند النبي صلى الله عليه وسلم إيسا صلى الله عليه وسلم وتورات موسى من كتنا ومن كان موسى أمة هذه بذكر أخبارك بنسارة وعياتوش كن أخبارك قل يا كمستر فرق أو نبرة كناتم يا أولئك الذين فرقوا وقت ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم بلو أكيد أن الذين فرقوا وكانوا شيئا لست منهم إلا الله فأخير بينهم أدى والبغضاء إلا ولا يفتن لدوثوك لكل آيات ما تبيك إلا وما أنت بتابيك إلا وما بعض المتابيك إلا تبادل ولا إثبات أهواءهم من بعد ما للعلم ما لك من الله إنك ذا من الظالمين إلا إن ياو عندما لك كمام عبد الوهاب كتابه جوزته إمام عبد الوهاب خاطر كما سن الشعلال بالوال فلا خير في رجلي جهال الكفار اعلم باسمه منه باسم الاسلام يا لو كتشبه على اوجته هينك انت بوي بسر الكلام قرب اوجته لتنسب بالنجم عندنا اقرب لك سويت تناجر تناجر كذا وسط وان وان ما اقرب عليك ويم ايه ما اقربه عندي بالوالنا ايه نو بلا ما قال لراد من مسيح او اتباع الهوان بسر الكلام كما يفعل الهجوري قرب اوجته ياكل سوون لمايات بسر البنى اللتشو إندي بلوان لك من العباسات وما ندري من هذا جهال كفار على بأسيسا بلوان شبيرا وقصيتنا على من سيامات وبكى أيو هي من جناه إدوني كلب سبت نيسر قبت سنكلاته كفار لك كما في الشعال من ما ندري من لك فانتين هذا جنيان سوي ده هي وفقبها الله من أبو جهل أعلم منه يسيسا يهمار أبو جهل ما ودس فكذلك هو خصصت ምን ማለት ሰአያ አንዱ ባክ ያለ ከድሮ ወሰተብር ካዚህ ኡማና ደሞ ካፊ አይደለም በሙስሊም ሙስሊም ሰአሉ ከምቱ ከይፈ ተቁ ሙናሳቱ ጣሊብ ሸይኺ ጣሊብ ሸይኹ እንዴት አርጉ ሙናሳ ማድረግ አለበት መምከርና ነሲሃ ማድረግ جواب المفروض الاكس مفروض دينونه تقارن ان الشيخ والذي انسو طالب الممكر عليه بالسو لان الشيخ ادرى بامور بنغر اواسي وعرف بها يا قال وطلع ذاك الى الشيخ وتركب كما انت وقدمنا انت شي درس على الشيخ نسيه يتوال وين شجر قال ان ده طياقي ملك ما كرمني فربما يبدو لي الشيخ نزنه مخالفه مخالفه مما سمى نغر ربما بقله خلال وهو ليس مخالفه له نسيه ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በሻ ያው ገና ያላለቀለት ስለሆነ ንሻማት ፈልዋጅ اذا اشكل الطالب شيء ان يسال شيخه بادبنا انه كان سلام يجلون مشايخهم ويكبرون ابا ويقدرون بوتا يتقواچون ابا ويعرفون اكاكاچا يكون ويتادبون ما هو ادب يزن بهول واجب جدا نقل ابن عبد البر في جامع العلم وفضل بميل ان لي نبي ترى انه قال من حق العالم عليك قائم القوانين لك الان اذا اتيت ومتى انت لما استاني كلو خاص ليت وانك بس انا بشيك وبيش استاني كلو كها قوان وذيس كل كبير يتكمل ولا تصب يديك فتح انت لا تعرف بس فتح ولا تجمد باي بعين دم لا تعطاك بس انت لا تزم ولا تقول قال فلان خلاف قولك اي قال لي بلا علم بيبنا يتكلم ሌላ አሊም ጋር ተናገረው ቆል ብታገኝም ለኡስታዙ ያን ክላስን ገረቡ ዘውጆን አዳብ ነው ያቀው እኛ ስግግራሪ ዳሮ ከትትል እስኪ አዳብ ታል ማልቀር እገለ ኢንዲቪዱዋል ጀማል ኢንዲቪዱዋል እገለ ኢንዲቪዱዋል ዳ ፈስቶን ኢንዲያ ዲን ያ ዲን ዲሚባል እንዴ ነው ወለው ተይክራል አሁን ድረስ እኮት ሲካድ ተናገራቸው ረግመው ግራሽን አጠፉ ነበር ከዛሬኛ ልቆጣም ኢንሻአላህ ረብዚያ ታጣ አላህ ይካድ ባላህ ይካድ ቢላት አትስል بلا فخر ان شاء الله لغا فكر لله كان بذوچ اي ادب ايتنا ليلى وداي اي ياسين دي بيدو لا متيق ياسين قدام الساري ني ياسين استجاي ده وين استيقو ده ايتنا كان ادب محمد دي بيدو فلا ان دي لا ما انا قال لي انت يم بارو سنديت نو ليلى متيق اخو ما زاره بقرات مشان انت متقعصو تفعلتو بقرات ني دي بيتا حاجه ادب ما فيش ادب زيرو كثير بتاعش دوروكو شي بقى تقوم داون كره انت سته في ده كان جبار جبار ده ري درس ما تايك مشان يا اخو مفيد سؤال دوروني انت كما سلا جبان الجبان شي هون كما كره جسم انا من ده تاوت لا دي شي اجي ده شك زور قالوا اثنين زور ثلاثه ولا كذا انت كده نغراتو فرت ده ما ولا كذا እንቴ ሲናል ጂነል ስታቸው ይሄን አፍሰሩ አዳውን ሽወያ ከነበረው አስለን ማጣው ነበር ቢል በመሰረቱ ግን ከነበረው ሀያ አቋያ ይሄን አክል ነው ያ ሙሳፊ ኢማሙ ማሊክ ይያዩ ወረቀቱ አደረገ ነበር ሱለይማን ረቢ ሱለይማን ሙራዲ ኢማሙ ሻፊ ትልቁ ደረሳቸው ዋሲን ሲያዩ ነበር ይሄን አክል ኢህትራም ነበራቸው ለለማውና ለአለኒ እህትራም ካለ ተጠቀመ አለዛ ቃርዳ በነዝ በነዝ ይቀራል ትቀራ ትፋጠጋለ ውጭ ሲተሳየ ኢልሙ ወዚህ ያሙሊ በአዳም ማውቁ ወሳል አዳም ታሪክ ይሄም ድሮ ይቀራ ነበር አዳሙ ባንድ ይባረው ድሮ ይቀራ ነበር ብዙ አዳሙ ተስተሚ በሰላት ጊዜ በደከመው ጊዜ እንደዛ ወሸይ ከበጂ ድረስ ለታርዙበት አክብረው ወዶራው ምን ነገረው واما ان كان الشيخ ضالا او مخالفا فلا يجب تلمذ عبادك الراشة يوهد مخالف سنة كون اماما كون اذكر ربك ايكا ولا تأكل في ثوب جسم الاتيال ولا تليه عليك ثوب البديعك شكا اتبال فإن بمنزلة النخلة مرقبة يعني ذك رؤب شيخ يا ابباتش عند سامر نونا لا زال يسكت عليك يسكت عليك من مشارك ربا باش يدركو يقرب ريش مرقي بس يعني ما رطب مستقاله زي ده باي كده ساكن رطب ساكن عليه رطب يا والله يا استاذ كده اتكم كده زي ما تنكك باتي متال ذنب ده كده زين بلا تكتر ما دام راجل مناجو إلى سبكر من عندك اللي كونه سوق أرتفع أرتفع مقطعك مو يكير على يكير على ده من السوق هيك يا إسلام داوم سراش أذا دانو دار ما يصير كمان ما دام مرا هذا باكر ناجي كيس كريلا بس كذا أي جبان ما يقسم هذا كويس الأدابنا أي جبان لا كريلا أي أي جبان أداب ساتيك نفمنا طيب جن أدابنا ساتيك نفمنا لا يان وأما إن كان شيء كون أذى هو إن دخلوا نقد دكتيرنا باركيتاو دكتيرنا نورو ما تعرف لنا بكررنا بالم أسر مسألة راستاو كون تعرف أسر مسألة بيتنا يوم فن يقول شاشي أسر مسألة تينا إني لله شوال أسر مسألة إني لله شوال أنت يا كمان كذي يوم نبدأ يا أنت زمانه ما تيجون نرى وجدنا نرى بعض بعض باب من راجع السؤال أو من ميل عنده نعم ونعم وليد الرسل وعما كان الشيخ طال أو مقارب ومن كان الشيخ ملازم ومن كان الشيخ طال أو مقارب فلا يجب أن تنهي المسجد كرب وأما إن كان الشيخ ملازم لها الكون ولكن وقع من شيء من وقت النستطاق قال أفع عليك أن تناسب طريق السؤال إيهو مثلا تقول يا شيخ ما حكم من فعل كذا تلوان فهو سيتنا قريبا عن الله إيه عندي مالس كما جمع يوسي الناقر بنا شاطا وين بمكتا وين جب سائل ديال سيشلا هون قصص تيكو كذي إرداننا نهينو عندي مالس كلايبا يحصل مقصود إن شاء الله السؤال العادية والخمسون أرجو توجيه نصيحتي طلاب المؤسس جمال مثلا درس سماروج نكر اندي لكروس وكجلال جواب نصيحتي لطلاب العلم المتجدد لما يجمعوا يعني نكر على آية تلمذ على علماء الموثوق بأكيدة بأكيدة تو متامنوا بأكيدة تريبوا وإن بوقتات ونسي بنصيحات تو متامنوا وهنا ينبغي تحديد المفهوم السيتي كلا جلس ذاوي ملكات جد إلالية موسطة لما يمتلك عليه ويدرك عليه لفظ الأعلان من الله وهذا من أهمية المكان بل آمن قبل أبنى سوق الطعام تلك وضع الله إذ بسبب آدم الإدراكي وزوجه قال مردات تنصى من الكثير لك بزوجه تقلل صفوف العلماء تلك بمكان عالي تلك وضع الله إذ بسبب آدم الإدراكي قال بيان ما وقع نصى من الكثير لك بزوجه تخلل صفوف العلماء ما ليس منه وعلماء أستلفوا فالنفس تتعطف تسلف كلما أستعلوا هنا معنى أنه يميها أكسر لي فوقات الفوضى العلمية يعلم فوضى سرعة لبعا ذكى النفس فقل الذي نتجرأ العانى هي من نبقاته من نبقون الشعو مرارا مرارا من نبقون الشعو علماء مسلو علماء سايهون أكيدات من نجاة سايتكاكل سووش علماء ناشو بلوات شو ብዙ ሰው ተከታታይ ወደ ተጠይቋቸው ብዙ እንግዲህ ድምጾች ፈትዋዎች ካሴቶች ኢልሞች ጽሁፎች በክነው ሸባቡ ምን በክለዋል ይሄ የዛ ማለት ነው መራራ ዛሬ እኛ ተጎነጭ ነው ነው ፋስ ባርካሽ እና በዛን ሰው አመጣን ተራውን ሰው ተለበሰል ኢልም የሆኑትም ካሰተን ለየታሉ ሰው ባጠቃላይ እንደ ሰው ባጠቃ ደሙ ታንኝ ለየት ባለማን የዱናን ሁሉ ለማን አለፈ kitab አለ ይሄ ትልግጂ kitab ጻፈ ሁሉ او اخرج مخطوره هنا عندي شرطه عليه اذا صار بتصعف انتو تشاور طاسه او خطبه يخطب او القى محاضره يونسم بروجرام لا ما ادري ادرجه عالم نو بلا تشوز كذا بقى يثقون بكل ما يصدرني وبكل ما يقول خطبه محاضره ادرجه سايه سيور بما عالم سايه محاضره خطبه متخصص متفوه يوجي عين ثاني عندنا دوله عالم هو خطيب محاضره محاضره متفوه لا يوجد بيهون من هلو بيهون ترونه خطيب محاضر حركة علم أسكرات يخلائي يعلم أستطعات مالك مدركوش لما قطعتر ميشيل مهون مرده وكما كان شيخ الغتيلين محاضره لاي خطبه لاي تعريف لاي حركة العلم لاي نصيحة لاي يتلاي فتوى لاي بهلو بعلم تساقفو اجنا فراج انت تكون ترونه كن عندما تذكر لا يشيل محاضرة خطبة منامه لا يشيل كن سوتن كاري كنت عالم الناس وما كيان إنجيل الشعب الذين شوهين إنما يستيق وأنت لك على اسم العالم من سن لست تومي كبا في هذا الزمان هم قايتي كيدنا وأكن كتكيت بتحشنا بل قليل الآن كتكيتنا وذا لأن العالم صفات العالموس بحياته شادواش قد لا ينتج كثير منها وذو تيقت على كثير من تسمي العلم اليوم قالوا بإن من تنكون توج ما يجب ميرون وليس العالم من كان فسيا بل يجب في خطبة خطبة قول لي فاسيه فرقيك تورم هذا ما هذا وهذا مستلع إذا وليس العالم من على كتابنا جد كتاب قال الآن عالم نوع إذا نم أي بعد أفكر كمان عن مؤلفات يا أستكار تحقيق ما ما فرق هذا مثال أو إيه نوع كذا أو كذا شيء كذا مثال ما فرق محقق مدقق أو مخطوطة أو أخر جاوة ماذا إن وزن العالم بهذه الأمور فهذا هو المترسب إن وزن العالم ممزن بهذه الأمور بقى أيوة كتابة آخر كان كتابة هذا الرقى محاضرة هذا الرقى خطبة هذا الرقى بلو عالم بزن ممزن فهذا ذلك هو المترسب بقى آم يسبت وابزان يوصف ربط إيه المترسب أنا الصابي بسابة سباتا والأسف بطلنا يصدقنا في أذان كثير من الشعب وزوه وطاطوش من الهبورة لدينا فرحام وطرع وصول يقول هذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله يا وامل خيم درسان في ذلك وقد ابتلينا بجهلة من الناس ببزو جهال بون سووس متموكرا يعتقدون في بعد من توسط لك ومن يجر أفسد وتناقر بون سولاي بتاعه الرجال من تأخذين قوالا وصو أنه أعلم من تذكستو ففيت كنبرو فتعمل لطياك على السكمين فمن ما يظن في شك أن أعلم من كل من تقبل سأصفه أن من كسابا فما جمر كسابا وشي أبلت يعني قلوبي لا لا تدده وما بعد كسابي وشي لكسر بياني ومقالي إقروا مع الله رابط أم في الأبد ويقول وقد فتل كثير من ذأخيري تفتنوال بهذا بز وظنوا أن من كسر كلامه إلى بزا وجد يذكر وخصامه يا مقبط في مسائل بدين زورة فهو أعلم من ليس كذلك إن ذا كان هو نوع أعني ولد أعلم وضمالك تفتنوا إيه أيضا قلت هذا في زمن من رجب انظروا فهم ولا تذكرني السعادي أنا فكيف نذكر على متعالمة زماننا متعالمة زماننا متعالم ولا أزار الإلم وليس بآلي كما رد الرجل إذا أزار المرض وليس بمريض كما وصل الرجل إذا أزار الموتى وليس بميت تعالم الرجل أزار العلم وليس بآلم متسبب متعلم العلماء وليس من العلماء المتشبع لما لم يؤطى خلابس ثوبي الزور الذي يملؤون الأشركاء تتميمون والكتب ذاي فيبترون بهم يتعلل عليك تاتي ما يصدرون من أشركاء كله بي صعب من كاسي كاساته ايه أهل الدعوة تياج أهل الدعوة تحقر لها سيدي يا ذات ما ذي ما يا ذات انت كتاب سيا يدري ولا او انا هنا علم كان نور خلاص يا ذاك شيء ده بما ترى نور هذا الكتاب هيك هو نفسه في كوان ده يا ذات تام ترى الكتاب هاي نا كسي بده لك كتاب ما مين تاو تاو يعني ني ده لا وي هنا عقيده حكم يا شرفي وي هنا كثير كم يا تاو وي احد بده او شد اني سنكك ني ادرك وي بس انا حبس ني ادرك ايده لا مش تاك عيسى يا عيسى يا موسى بذي لقمان ده ذو القرنين وطى ورد جبى موت اتهد يا كان ما برا في شاشة قتل كلام بس تجرب ايه سمتا فيدا سبيبان سنة لقمان تناقر اجري مالت زوجتا كمانو بمسألة القرآن تناقر او كستاوات يقدم توش بالباينات ومن ناقر انجمعين ايه من ناقر اجبان اجبان بتاريش وطار جماعة اجبان واما لسوي الاحكام لما يدعون في جهة شرن هذا لسويشن باقي الصابة من عامل بفضائل خميس ولا أهم أهم لكن داد شركنا أكثرنا أكثرنا يعجينا عن قبقالنا يسمنا نقصد لاجنا يريد عن أكثرنا يعني بدعوة أكثرنا هنك إلينا نستطيع إيه من ناقا ذلك إنا عند دركوس منا من نبي أستأسن هلو مارين نبر حلو أو أو أو أو لا لا نسي مثلا نبي سياس تميرو قلنا لا لا لا لا اسم اسم اسم ما جمر نبي سياس تميرو هلوم عالم نبرة بس بل من بجيتا حق من ناقة بجيتاي فترة اها أسنى قدرت ناقة من العقيدة هلا من ما انت ما تسمع تو انت سمعناه انت هدفه تو بتا مبخل جوروون انت قال لك انت سمعت فديك ويتحكم الناس انت فديك اكرر لهم ده كلمة ما قدمها لبتها ثلاثة قيدة لما نارا ما شرط الصلاة أولا بس ما أول وجوب شروط الصلاة بلى ما أول وجوب شروط الصوم ما أول وجوب شروط الزكاة ما أول وجوب شروط الحج إيه ما عندهم إن زكاة المؤمنة كتابة موجودة هاي الذي أنقصهم آمنوا كتب عليكم الصيام ولا جاء أيها الناس كتب عليكم الصيام وإن على الناس يجوا البيت إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومجهم ورحمتي وسعت كل شيء مساكن للذي يؤتون الزكاة إذن أول إيمان يأكيد وقت الزكاة ودليل ومغبات أهمية أيضا من أسلوب الدعوة مراتب الدعوة درجات الدعوة أيضا لم إن جي سيرة سرعة الناقر أيضا إما سيرة سرعة الزكاة سيرة الطوم لا هيدا الجنو كل إن تسوسونا يسوي بشرك يسوي الرطنة يتزفق سونا صلاة دي سنة يسددهم قولا الشاطر يدهم قولا الشاطر يعني مجمع عندي لذي نزوك غالبا أن الإستاذان يعني وليكن أول ما تنسان الله إليه فإنهم أدعاء لك بذلك فعلم أن الإستاذان خمس سنوات في كل مليون شو تكي درجة فإنهم أدعاء لك بذلك فعلم أن الإستاذان عليه صادق أفن تأخذ لك نهاية فتركوا هكذا إن جاء السنة قريب ثلاث سنة وإذاك ذكر من عنده من تويت المال شير سنت ناظر جورو مارن أفل سيدر كمان شير سنت ناظر بداتا أدمو إيه نبي جبر أنبياء خوش سلونا يالون نبي دانو يا قد مارن الله هنگي خود مارن الله هنگي ساري ابن مارن الله هنگي شوهي مارن الله هنگي موسى مارن الله هنگي يوسف ما من الله غير ابراهيم ما من الله غير عيسى ان رب رب ابو داسرا دو مستقيم محمد اي نقول لك فريحو ان دي توحيد انت تستني كثير عندها توحيد او قناه لي لا بس ما شاء الله ذاك اي جي لو شنو تشاو لي لا ما وياك لا لا أتمنى أقبل سيد أدرك أيام بمسرته بتوهين أو تلك تكرت مسرته ما تقص على بس دعوة جميرة وما هنا على بس بتوهين أبدا عامل أدرك بعد ما نرى هون لقيت قاعد أدرك من بعد أصلا يتوهين شكر كريم لبس يتوهين شكر كريم لبس بتوهين هنا كل صحيح زي كفر الناس أنا أدرك هون أبدا ما نرى صلاة إن دهوني تاو عندنا بوتا زكاة عندها جاي هذا سنة هذا ربما قايدا لبيه عن ايه مهون ايه لبسنا ايه لبسنا جين ابزانيا وجود الاهتماع بعد اندان ابرسابو بعد اذا سوى بطعام استقال سنتونا باقا بلو نهيدا سنتونا صاحر قا نهيدا سنتونا طوم قايقا نهيدا سنتونا ساكم غير ما انزر الله سنتونا المغمي موقف يهيدا لو يسدد ما سنتونا ولا جين نار رضا سنتونا ولا شيطان نار رضا ايه بعد لبس اذا سلاي صلاة ابن اقرا ومعنى عيدورو مجمرا اول الشرط فناقر كل القرآن بالتوحيد وفي حقوقه ومكملاته أليست الصلاة تحقيقا للتوحيد زكاة أليست تحقيقا للتوحيد إن الصلاة كانت على الصافرين كتاب مؤمنين إذا التوحيد عندنا نجدي يتوحيد ثلاثة مربات شوية يوم نسوي لما يتوحيد أذنا كلا مارس يوم نسال إذا شاركنا فدا إذن سيدان أجمع واجبات فرض العين كمو من ناقر فرض كمان كمان ناقر كمان فرض كمان من ناقر جمو سنة العين كمان ناقر كمان سنة العين كمان ناقر جمو سنة ناتر كسام كمان ناقر كمان عند الزبايد أورد الله أركان الإسلام شهادة الله إله إلا الله إيمان ركع إيمان تؤمن بالله سبحان الله شروط العبادة الإيمان بالله من عمل صالح من زكاة وهو مؤمن ونحن نسوى جوال الله وهو محسن فلا من نسوى جوال وهو محسن ومن أحسن دين من أسواج أولي الله هو مرسل وتبلة الوحي حنيفة خام آيات إذن إيمان صحيحون ملكا امتران نفير إلا من آمن وعمل لمن تاب وآمن وعمل عمل صالح يا سلام إذن لابد أن إيش تدنجنا حول التوحيد والشرك وحول السنة والبدعة هذا من أعظم مميزات الرسول صلى الله عليه وسلم أتلك من لا يجري شرك قالتنا أكبرون ما بدان قالتنا أكبرون ما يشرك بدان ما هنيتا قالتنا أكبرون تبليغو إخوانو أهباشو صوفيو خرافيو حزبيو زسيل سواء بعده أولياء بحرين فإنهم أداوا አሁን ሰው ይሄን ጋር ተቀበለ ይሁን ዋው ሰው ይሁን ማለት ሰው ይሁን ነው ፋይሉ አጣው ለኩኩል ከተቀበሉ በኋላ ሰላተ ሰሊም ሰውን ካልተቀበሉ توحيد بتوحيد دوريا بتوحيد الأدلة وتقيم البراهين وتجادل وتهاجهم وتخاصمهم حتى تقنعهم لكن هذا السلام لما تمعنى إذا ما إشتنا إشتنا مسارة إشتنا درجة كانت تبقوا معه الدعوة مرافق جمعي بذكر إشتار موت عندما بذكر إشتار عندما بإشتار يوم تقول بقوله أتكبرا كانت تكبر صلاة من ناقر معنى من فينا معنى يلو مارس او شرك لاي كان توحيد و ايه يا تنكر هذا القباط كل صلاه بكاون اي واجه يا دو و ايه يا دو تدني جو شي يا غير يلو بي ايه يا غير لا تشوف بس ايه يا غير لا تشوف ايه ده لك قال انا كنت بس يا جاكو قال دوبارهم هذه يا قال يوسف قال سلام عليكم ده قال سلام عليكم مبروك كنت بعد رجع على الله وان باغراك الشركه قال تكذا من شرك واي قلنا انا سلاله السبيل لا سلاله قصد الدعاء والصلاه والاقماء اقوال وافعال صدق تكون ممكن واول سوره الصلاه الايمان الايمان ان تقول لا ملائكه وكثير من الاخر وان تنفي الشرك ان الله وان تنفي الجد ان رسول الله ثلاث سنقطع بسلاث متوحيد ما تمرض يشلع زكاه توحيد ما تمرض يشلع راسي في قادرني يا راسي حماس نبي وذكاء لا يصير توحيد ما تمرض سواء ولا يصير توحيد الله اكبر حج لا يصير توحيد كل اعمال الاسلام مرتبطه بالتوحيد من نوع توحيد يبالو يا قول ايمان يا قول يا فعل يعني بقى يدلني الذي وسال ايمان وقرار وما كان يدي ايمان غير ذلك اذا يا راس ايه ما له تقو كل كذا بالشرك ما له فائده كان يا دور سيره شرك بنناقر ستوين بنناقر سيره سنه بيان بنناقر كان يونا سيره احكام كغبا ستوين جامستا بتنتم ها سلام غبا كرمي كده يا كتب ده يغلم لانه ايش وانا برتين بفرب الله مثلا كريمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وبرقه توتي اكلها سيرو كدرك مرتا الله فري الله قتل الله لذافيتو الو قالوا ما تطاح ما عندنا زافوان سيروان ايدلا اه حديث فعل الاسلام ويجيب له الامثال للناس ايش ايش هاي بيخون بدم بدم بدم عندنا قالوا قلنا قسم قال بيخون من من منوذا ملعن اه انا اخوان وش متعنا اللفاجه كرا لو سوف قال يا موسى خيفا اخوان وش دي بسيدي من ناقروت مبتدئنا اتشو بالي ذات ما اتشو الله مبتدئنا اتشو زافا بزافا كلا ايمان زومان اقلتهم يا قربوا لي النزينا اتشو زوات مثل اتشو اين دليلك منظومان بزفن كلاتي من على نغم أغانينا موسيقي لما استرادة قد من كيف عالده إيه بدا عيد الله ليلة نمتوتي بنشيدة بدا دراما مسلاطة الشولة إيه بدا عيد الله كما نمتانا موريد إلهي المعرفة بدا عيد الله يرمى موريد إلهي انت لو يعرفنا حسن البنة أريكة انت حسافي أقبه ومارن وسمم تدي عيد الله أحا لا كام لا كا يا سينور كا دغر ارسل يا سينور مبتدي اشي بلا فنه ابو احمد اسمه مبتدي يا سينور اخواني ابو بكر اخواني بدر حسين اخواني عبد المجيد اخواني ارا جاي مي فراشو مسلش ارا جاي وين انت عند الله هناك اللي بيقري كرمي لو صار ادم نو حقون قلت نو كاتيان كدنيا نكيكي ملاتك يلم ይህ ለቀው ለሸማኒ ከስልጣን ከጥቅም ከጉሩፍ ከህዝባር ትጋር ያለው የርማጣማጣን ጥቅም ይቀርባል እርዳው አይማ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ሱጁድ ማድረጉ አያታልላችሁ አንተ ማጥ አትቅሩባችሁ በጣም አቢዱን አሊሙ ሰውጂ ቢላስ ይላልበት ኢማም አህመድ ካሉ እነዚህ እንደ ኢማም አህመድ ናቸው ወይስ እንደ ማዋቲ ናቸው ለማክሰይ ሙተዲ ነው አይደል ሙተዚላን قال من اتوا بزمانات قالوا ميبا بعالم ربنا يدسوا بعين ذي المبتدئين زمان شاء بل من دعوا تعالى معارفه المعاصي مبتدئ كرابيسي مبتدئ قال من دعوا تعالى يا نازي مسكينوش نازي سلاكينوش نازي مسكينوش زمبرو بامارنيا بانجليزنيا بزمناوي كنت كنبب كاسيت فيدي الى اخر قجم من نبر كرتنا مثلا اقاهم درس اي قبعهم ليه ذا ميكران زيني بطعمي قبعنا بريمان استاذ الفولو استاذ الفودين زديان لا يكوان افتكارك ولا تكون للخائنين قصيمة الى الله جل وعلا ولا أضيع أن الذين افتانون أنفسهم نفسات شكدوتين افتكارك والمعطية سياس النفس علم الله أنكم كنتم تخبرون أنفسكم ان ذكر على الاستراحه كوميتي الاستراحه كوميتي سو مرطو مسلمو لغداي مرقات دي علينا سيده تسمانتال ديك عندنا سيده تسمان معنا نعم تاسروا على مسلمو غداي متتابعوا عند الدفاو انيا تقنقنا لهم دو امركنا لا يتناربو جن معرفه ان التو سكر يوربا سلطنا تاو الله المستعان عند ذاك انسان هو يتنا طاعنوا طاعنوا واجب فانا وطعنوا قشنا النبي ذي مباسة ويتشود له قائم مولد إلهي يمي يا ياسينو يوسف القرداء المبتدئ ولتن يا شافي يا مغيار يتنسى ورد النادر جندي إنا لله وإنا من دون ياسينو رقمه وعين تنسية له عند العلماء تسلم بس سجل شريط بس آلم سني لا لا تقدر يا أخي في الله أنا لا أخاف إلا لو تنائم إن شاء الله درسانه ورند عندنا استاذ درسانه يفسر بس يا اسمع جدري بقى درسانه حقن بچ بس ما شبك ما دار ليه دي فني درسانه درسانه عند اطفى عند سيدي وي سوداجوچه عند يد جدري حقن بچ رانيا ارا كه عند نودينن ابلاشي يالو ما تبربر ايش خيانه استري بس انا انا ادي سريع فقدوني لا تعلقوا اركان ليس بغيبتي في تتبي متزلم ومعرف ومهزل ومجاهد في السن وان طلب الاعانه في ظرف ممكن من علم عمد محمد اذا سكت الجاهل لجاهل والعارف تقيه او تلك هل جاهل قوي يتبانه ايش يتسابق الى كل نائك او جاهل واذا سكت لا تقيه فمتى تقوم لله الجاهل محمد محمد استباع محمد محمد اهل الورع يدلم اهل العلم يدلم الله ما يفعل سوى مين عن الجنة يوضع بعنا مثلا حتى احباش ما يتحبوا حتى احباش فاد لنا نحن السلام هذا هو السوصري ويسوص قالك تيموسنا تيموسنا اميه دكو بشكو بايدك مبتديك هنا مجمرة يعني الغيبة ذكرك اخاك ذكرك اخاك بما كلاه يدلم وقوة الاسلام ملوسي يورو من بدعه لنا كليل لبا نبر ما ماتوا هرامهم اهم بدعا كسرى بدعا وكوا بتوسنك عن نسوان ما افتدى اسوك ما ماتوا وانجلنا امتك من يقول داو سينا تاسقات انجلي اهنيا وانجل يوربلو من ناغروا هذه هنا من الدين كشف العيد عن كل كاذب وعن كل بدعي اتاب المسائل ولولا رجال المؤمنون له الدمت مع اقل دين الله من كل جانب الله اكبر ايه ما وقوته اغلس اغلس بس مبتدي اليهم قال لي مبتدي فردا انت قال لي مبتدي بس من الرجل يسوي من ترى عداتا يسوي شو لا ما هو يسامى بسو حاتم بعيدا لمرمر هيدا غشيتاون او كو كرشيتا هيدا بعيدا لا تعرف ان امر ديك اللي دي ستا من مرمر هيدا لا هذا ديك الناس اللي جاوا انت الناس اللي دخلت لك تمام لا زعما ترى انت راوت هذا ديك الدرج لا هيدا كذي انكر كوزاو سينو قال بدلون منو كبراتينم تكيماسينم عاد كان በዱንያዊ በአለማዊ ጉዳይ በደሉ ሚሰሩ ስራ ቢድዓ ካለበት መናገር ድሮን የመጀመር ተቃሚነት ነው በል አንተሁ الناس للمبتدئه ما يرد عليك نحن لهؤلاء الذين نرد عليهم انتوا الناس لماذا መጀመር ሚሰሩ ሲሸራቸው ማለት ነው ጥሩ ነው እንዴ ሄዱ እንዴባ ተጣጣቸው ተውበት ያለን ይችላሉ يعني دي كان ይችላል ሁለተኛ ብዙ ሰው ተከትሏቸው በእያንዳንዱ ተፋስቶ በሄደው ሰው ወንጀል እንዳይበዛባቸው ነፍያ ያደረከ እንደዚህ አይነት እነሱ አደጋባት አጅቦ እጅ ከመያቀርብላቸው ኦ እገለ እገለ ነው ከመላቸው ችግር አለባቸው ሚለው ይበዛል አሻዱ ቢላሂ ለዚህ አልገባችም ማለት ገናናች ምን አለ ገናና እኔ በዛ በቃል በዛ አይደለም ለዘመናት ይሄ ነገር አፍኝ ነውኩ ለዘመናት አትቼ መስራ እያንዳንዱ አፍሪካ እያንዳንዱ ኪታብ እንደ እጃለች ያለ ስናበር ሀታ የዲበኛ ክታብ አለ ይሄ ጋር ለመረጃ ተሰጣለ ታቃለ አትቸኩ አይደለም እስካሁን ድረስ ይሄ ድረስ አይመጥንም ገና ነው ደረታው ጽዳን ይወቅበም ይዘሙ ይሄ ነው አሁን ታዩ ነው ሸሩ ሀያ ሰው የተው ዘመን አይደለም እየተባለ መውሊድ ኢላይን እየተባለ መውሊድ ክርንጫፍ ነው እየተባለ ይስፈር ቀርዳው ሙፍተዲ ሁለተኛ በአለማችን ሻፊ እየተባለ የተውሂደው ደረቆች ናቸው እየተባለ ዝም ይባል እዛ ዛሬ እንደ ተከራ ሀይም ዛኔ والله አይደለም ታናገኛለህ አህል አህል አህል ምንስ ፈቀድልኝ ቆረ ምላከፋ ይኛውኮ ስልጣን ፈልገን አይደለም ያ ስልጣን የጥቂም ህዝብ ተቆዙ ሰው አላስተመ ገደል አስተበው ከፊት ለጥቂሙ ነው ለክብሩ ህዝብ ለማያዝ የሰው ማያዝ የክብር ጉዳይ ካለ ዳዋታ ካው አልጣራ ክብረንም ጣለው የሰውንም እርዳውና አስተበው بس يكون هدفك ارضاء الله سبحانه وتعالى ለህብረተሰቡ በሂደት ይሄን ሁኔታ እንዲቀየር እንዲለወጥ ማድረግ ይገባል። እንዲህ ሁሉ ሊሰማው ሆነ አጋጣሚ ይነገረው ይናጋመ ግዜ ቃውሙ የዋላ ደር አላህ ሸሩን አስወግድለት። እንታሊ በሆነ አሁን ቅድሚያ ያለው መሰጠት አው አሁን እንዲህ ማለት ይሄን ታይስክር አይደለም። በተፈከለው ህብረት ዘይማ የተባለ ዲላማ የተባለ በሸሪዓ የሌለ ነገር ዲን ነው ተብረተሰቡ ስንት አይነት ተራ አለ ስንት ነገር ተራ ያለ ነውና ይሄን ማስተባበር አህሚያውን አድርገው ይሄን ለሙታሊም ለተማሪዎች እንግላተም ይቀርጣው ለሚረዱት ላክታረጋለ በሂደት የነዚህ እንዲህ ማድረጎ ቆንጆ አይደለም እንጂ አላህ ኮምትናገር በተካሄደ አለ ስንት ነገር ታዲያ እስካሁን ድረስ አሁን የተነገራለው ምንድነው ተውሂድ ነው አውለተው ይሄም እኮ ኢኽዋኑ ከተውሂድ ጋር ነው ምናለ ከተውሂድ አጅነቢ እንዳይመስል በኢኽዋን በመንሃጅ መነገር ግናቱም መንሃጅ ሰለፍ አይደለም ሰለፍ ተውሂድ ወስነባቸው ሰዎች አካሄዳቸው አይደለም የነሱን አካሄድ ካልሆነ ዲን አይደለም ዲን ካልሆነ ተውሂዳችን ይጎዳብናል ይህ ከሆነ መናገር ግድ ነው ይዘን እና ብዙ ሰው በኔ መጣብኛል ያከበር ለዚህ ብሎ ይገርማል እኔ አንድ ይገርመኝ ነገር አለ ሰው ልክ ሲለ ኳንቲ ሳንጋና ሲማተ ሳይጠራ ወዲያውኑ ይንትልላል እነዚህ ሰዎች ይቋን በመሆናቸው አምኗ ደካ ሊነኩ ነው ያልፈለገው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ፍጹም አርጓቸዋል ገና ሳይጀመር እንደነው ፈተ ወጣረው ዝላይ ሲነ ተባለ በቃ ያዙ ከቁ ይላልከው ገና ሀቀ ለምሳሌ ገብተው ነው እነ ባጭሩ ባይነቁ ስማድረግ ግድ ነው አጥሪታ ነው መጓዛለ አሁን ከወዲህ መጪው ትውልድ ሹ የቴክኖሎጂ ተራቀቀበት ከኢልሙ ሰዎች የራቁበት ማንም ተናጋሪ በመድረክ ላይ እንትን ቢሎ ያለው መርዝነትን በዘመን ስለሆነ ትክክለኛ አቂደ ተስተካፊ መንሃጅ ስለዲም ለትውልዱ ለህብረተሰቡ አስተላልፈን ማይደር ሰልቀባይ ቀባይ አንደር አይደለም እና ነብዩ ሙንካነ ወማ አንተ አለህ ሎኪና አለው ሁሉ ተከብራቻ ነብዩ ነው ማድረሳ በአግባቡ አስተምር ናቅዱ ማድረጉ ስለሰዎች ማንሳቱ አሁን ስላልተለመደ ገና ነው የረድና የናቅዱ ጉዳይ ገና አልተለመደ ገና ቀድስ ነው አሁን መደን እስላም ቀሪባ ነው ወሰዑዱ ጋሪሽማን ተባባዳ ሊንግርግር ይላ ባመስፈርቱ ከሆነ ረድ አለ ሙክተዲ ዋጅብ ቆል በል ዝም ማለቱ ሐራም ነው መናገር ዋጅብ አንተ ግን ካለ ታች ነው ያለው ንሱ መንካት እንዴት ይሆናል እነሳ መስጊድ ተዛተው እኮ ባየው ተዛተው ይሄ ይዘጋል ለምን ይዘጋል ነብይ ስለሆነ አይ ነብይ ለከነከን አለ ሰባኒ መስጊድ አለ ያስከረችም አንተ መናገር ተዋል መስጊድ ከመስጊድ መናገር ይቻላል አው ታዋሪ ሰላ ተረከበ ይናል አው ምን ማድረግ አለ እንዴ ዘዛ ታሉ ነው አጥራ ነሱ ማለት ነው ከቻሉ መነሱ ሊያስተምሩ በየቦታው መስጊዱ ሊሉ ተቆጣጥረው አለሱ ነው ከምድር ጋር ተጣጥረው kitab እንዳይቀርብ እቺ አሁን አጂወተን ሙፊዳ አነሰጀ መናጅ ጀዲደ kitab እንዳትቀርብ ብዙ ቦታ ይከለከላል አለኝ ዳና ሲቆ ተናገረ ትንሽ ነው ስለነሱ ከካካት ተጣጥቀ ለአክ ከተረሳ ፈሪን ይምጣ አባቴ ይምጣ አያቴ ይምጣ በብሄሬ ይምጣ በሀገሬ ይምጣ በጎረቤቴ ይምጣ ሀቅ ቆይ አይደሪ ነገር ይመጣ ሀርደኛ ነው ስትቾክላል እፈጣን ነው ደረቅ ነው የሆነ ነገር ነው ሰው ይበጣ ሲና የሆነ ጂኒ ዳንካ ማታ ቆታ አላህ ብዙ ታናቀው አንድ ሰው ወለው እንኳን ተቃውሞ ቢጠይቅ በሚክናቱ ትሮሽ ይከኛል ያለ ነው ይሄ የቁላ ፍሽ ويقول ابن رجب فهذا يعني قلت هذا في زمان ابن رجب رحمه فكيف ما لو اتقال على مثال زمان الذين يملكون اشتكار كيف والكتب بكلام النبي فيذكرون الناس به لكسد ما يستمون اهم سوى سينكو ما يودعو لمن دلنا نجد عالم في الابره ليش ربنا قرون عيدا ألا ينبقى يسمعوا ويتبعوا كل ايش ما دبوا أبنا قلنا عن ذلك ميكاو لمن دلنا ميكاو من دلنا ችግር እንዳለ ሲላወቁን አይ ያወቀው ጫነቀው ይባላል በተረስ ማገራጭ ያወቀው ጫነቀው ይገርም አይደል አሽሪ ኩልያት አይ ደው ምንኛው በየሳም ካሰት ይወጣል የቢዝነስ ካስቲ አላህ ነዚ ባለን والله ሩክኒ ኩቱባ ኩል ሻሪ በየውሩ ኪታብ فيذنه هم ذولا هم ذولا ما ذكرت ترتش ويقول رجب رحمه الله اذا فيجب ان يتقن انه ليس كل من كثر بسور الكلم يلقي اصطو مناغرو يبزا كله وكان يجرو في البئل كان اعلم مما ذكر ان ذا كانه هو يبنص يا كان معرفه ايات انت من كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف بيان فضل علم السلف على علم الخلف بيرو بمن كتاب رجب الحنبلي ابن القيم درس صفحه 3864 وما ينبغي أن يميز به لليبس كم يقبعه ما يطلق عليه لفظ آلم في الزمن كبار السن إذنه ممسا لبس إذنه لانين إذنه القصاق هنا وطعتنا في نقران باتشر إذنه بدون إلم لسبسل لا تشرك إشلاء الله دافع الفتوة وطعتنا بعد سمه بزاو إذنه قفافه إشلاء إذنه قفاق هنا بإلم لبسل إذنه بزي أصالف كون أو ይሄ ማለት ደግሞ ያውጣ ባሊ ማይኖርም ማለት አይደለም አሊ ያያለው ጣፋ አይኖርም ማለት አይደለም አው የግድ ግን የሆነ ችግር ካለበት ሰው ነው ከውጣትና እድሜው ጋር የዒልም ወለምታ ኢንሄራፍ ካለበት አው ከውጣትና ሰው ሊናያይዘን እንችላለን ማለት ነው ለዚህ ብሎ ካርጆ ተፋው ለሃላ ሁልታውን እንትና ምን አስራክስታን አይኩል ዒልም ሲነሳል ሰው ደግሞ ትናንሾቹ ከተላልቁ ለማውዝ መቅራት እስካልተው ዲኑ ቀጣለ ከመሆን አይወገደም ያገኝ ከውላል እንጂ የግድ ብቻ ኢብራሁ ትችበል እና ይደለው በተፊቶ ሆኖም ግን ክብር ሲነም ተጃሩ ሁለሲን ብዙ ነገር አለ በዒልም አሳለፈ ከሆነ በአህሳን ደርስ ቁርአን ምን አንድ ዒልም ካሳለፈ እኔ በዛ ከሆነ አው እድሜው ወጡን ዘማን ያሰባ እንደ ከዒልም እና ወለይሰ ኩሉ ያን ወጣቱን ሁሉ ወይም በወጣት መሆን ብቻ እንትን ማለትም አይደለም የሚሆንበትም ጊዜ አለ የማይሆንበትም ጊዜ አለ ወያኩን አከዘ ዒልማ ሚነ ኪባሪ شرطاً في ثلاث كليهم كثلاثة بسعال كبار ويمكن زكسين يا رجلين دانو وين بدرجة ثلاثة بسكت كعلا شعاريموش يوستادة مهون عدلم وفي هذا الزمن لمن وشي ما قل عنده سرقا قال وصوصان الشيطان عيبا ذابته دافع الفطور وطاثن لتم سمية جسيت عينوره نظروا تسيطون وان شيك رضي عن المدخلين بطعام حرق اللبت الاني جن آلم حتى انتن عرباني حامل لواء الجري والتعديل في هذا الزمان عنه يجر يتعديل باندرا تشكامي ربيع المد لو تلطف في رسل العالم بكري يقر تسيطون واه الناس من الارباد يقروا لفتس عليهم انا الزوطان تسيطون واه يلي نمدو تالي مسلح تنكار هنقا بطان تنكر العديل تسيطون واه من الكيران باطر كورا من لسعي وشكتا لمن لسعي يتزارتون من لسعي على الزا تسيطون لا انت لا محمد لا جمال لا سي نورو لا ابراب لا جمال لا ابو بكر بيني كيرو نكر ايضا حتى تكون يناكروا يقولون ايضا إذا إلا كان جاور يستوت يغضب بالله وكان جاور يستوت في الأمانة في النظر تيلية مثل الرعد نظرنا ليس سيطور عندنا نظرنا سنتين لهم ايه سيطورنا بس سيطور انت لنا تتكاس الرابط يراسي شكر مارس كدين قام سيجب تتكالين لهم ايه يهتنا نيدر سترقات درسنا وكان دورون داري عدس كامتاو تاو ዱሮ ወይደርስ የሙሃደራ ማለቀተል የትም አንደኛ ነው አይደለም ሲፈጥናል ያው ይፈጥናል ላሽክ ወላሁም ኪሩ አለ ባይ ታሪ ይፈጥናል እና ሁሉ ከሪማቶ ይደላችሁ አለ ከዚህ ለተነሳ ይሄ ላሽክ ነው ታዳ ሸግዲ شيء لان وفي هذا الزمن في خلبه لان الكبير يكون اكثر علما علم يبدا يكون واقعقل يشوف كما لقل ما كبر السن وكثرت علم قورا طول يكون عند عند حماس نورال وطاس نورال علم انصا يعني ما طفى وابعد اكثر يا أكثر من غلبة السميت أشتنفهم أيهو وغير ذلك ليلة منهم. وفي ذلك يقول المسألة لا يزال الناس بخير. شوف ما أخذوا العلم عن أكابرهم كثر الله قوس موسك إسكالتهم وعن عن أمنا كتام علمائهم. فإذا أخذوا من سكارهم فإدلية نامش كونهم وشرانهم ككفوش كوسد حلقوا لفلهم ذلك من التأيون. بل يدور يا مصطفى تناقل شو تمتاز سؤال هياتي وطعبنا الشبيل هذا وطعب وشنا الشبا يا جمال عبراتك التعيوش لا شك عنهم سيقاروا صين لا يسألهم يا إدمام الله تعلم بستطيع الله كذي أمجدنا غنجي وطعبنا هلو جاهبنا وطعبنا صوله لحقا يوفقا ما لسيد الله ما أمنيهم طرام دائئي نقر ما أمنيهم صغير نقر يا قال يطار سبارين قل يا زورو زورو يا عصرية الأمينا وبكا ليهونا الإفسن عصبيانا ويسونا تقال له حقا لحق لككو جنرالي لككو إذا قلت بان بسو بان بكبادي بأهل جوري بدل ما تكتن من قد بكونا إذا مات أهل جوري وقد ترجع الآن من زمادة فمن يقود المسلمين إذا كان قائد المسلمين فمن يقوم مقام إذا مات. ولا شك أن الله يرسل لهذه الأمة يبعث لهذه في كل مياسة سابق ما يجدلها أمر دينها نظر شيء من يقول أجل بزيلة ليكوتا شراء الجلوان خيارهم شراء الجلوان وسواء حقا على السنشن في اللكرة بعد اللي على سورا مو في اللكرة لهم سنشن وقيم الزيلة يا إدمان بسلالة كبر السين نيال كبر السين أقدر علما وأكمل أقلا وأن أمنا وعلماء أمنا أكابري وأن أمنا انتاب معي وعلماء. فإذا أخذ من صغارهم مقابل أكابر وشرارهم يؤمناهم يؤلماهم انتقارن ونسلا خلق. روى الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده في كتابه نصيحة أهل حديث بمي أن من قصيبة رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الأثر من دون فأجاب يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولنهم علماؤهم الأهداث والطاس اسكالون وغير هذا التفسير فيقول لأن الشيخ زالت عنه مطاف الشيخ شباب الناس قديم حي عائل وطاف الناس عمي الشباب كيف من الجنون ليبان نقرأ الشباب شو مطاف من الجنون تقول سيد عالا إذن بحق هناك قبع إثبي دير لذي الوجه أبدان يسرون يكفر جماعة تكفير وطاف الناس رب الله شو خدا دياوش أبدان يوش وطاف يوانا وطاف الناس شو القرآن يوش وطاف الناس شو عندما ندم تكفيره شو وطاف أبدان يوش شو كن يا بزي إثبيت كاردكو يا بزا كاردكو من شاب على شيء شابع وما يشابع سباب إلا أن يكون داركه الله برحمته وعفو منه مصعب أنت أزي معنى إلي وطعف الناس سني معنى وهدته غير معنى وعدته فطرته وصفه متعفة وصفه تجربته والخبر ده مشي ما قل له تموكروا وكذبوا وقعت بذورا قاعد سؤال مكناتهم إذن يقفاتهم ومن يدعو للعيشة ومن يطول العمر يرعى عجائب الدهر اذا رزم صوت في زمانات عجائب الشعال فيا سنة بسنة على مسأل عدم العلم معلم فلا يدخل عليه في علمه الشبه أي قبار ولا يضرب عليه الهوى نو ولا يمن به تبع طعمه وطعفنا كان يوم دقاف ويقولوا كان الناس وطعفه إسنوران ولا يستذل الشيطان يستذل الشيطان استذلالا حدثي عند وطعاته أيان ذلك أساس ستو زلزلة بعيد له ما له وما أسمي الجلالة تلك والوقار قرمام وقسم الرقاقات والعيد ما سمعت هذا الجاهل الكبير دخي المصطفى المعروف المصطفى إيش أقول ما درش على لما ردت على الوجوه عجوري إدمي إنتي هونو مشيم إنتي هونو إيه دي ناقرة لوشي سمتاشي سعال إدمي إنتي هونو لكا لك لو تعطي تكراكر أنا وش ما جلي دمور رد ما تكاي كده مو مجال مجال نقول بتكراني بتكراك بس ناكر حق إلا ما من باقي إلا ما من حق إلا ما قبل حق إلا ما انصرافه شبت على شبت عندهم شبت تونه وما صارتو يدري كفا كفا كم يهون منا أول ركض نجاري لو تعطينا لا شو كده ما موتوا إذا لا تسأل أيه بس اسمه لا بعند روزي كام بس اسمه عند روزي كام بس اسمه كام بس عند باطل رد دامه إيش لا كمان استاذين جزيم نعم كل هذا جوني بدلونا إذا لم دين بدلوا الرأسهم تبدلوا عن رأسهم من ملتي أنا ليه بيعاقل نعم كل هذا جوني تقل إذا من الله تقوم إيه إنك سوف تعدرك تجل يمارد يستجل مثل ناقره لا يزمي درس ሲጠየቃል ብዙ ነገር ይለዋል ይላል ኩዛን ደግሞ አሁን እንደያገኘው ይላል እንግዲህ ሲያጠን ይላል ምክንያቱም በሱ ተመስጦ እሱ ሁኔታዎች ሀገር ያበላሽ አህል እንደን ቢለው ሀገር ይበከሉ እኛ የዘኛው ፍቃድ ስለዋል ወላ ተክፊር ወላ ተብሊግ ወላ ትንሲቅ ወላ ኢክባሪ ኢክባሪ ነካ ባዳዲ ረድ ሲዘግ ኢክባር ደስ ይለዋል ባይፋረት ሲሰጥ አዳዲ ደስ ይላል ባዳዲ ሲመጣባት አብዳለች ባይፋት ሲመጣባት አሳክ ዘራፍ ይላል ወልሀቁ አሀቁ አን ዮታባዕ ያሰር አላህ ከሁ ሰላም ያውጣን ያ اخي الله اكبر يا اخي الله ከሁ ሰላም ያውጣን فإنا لله وإنا إليه راجعون هاي لو كيف جرمان بطس والهدس وطاعت وقالت تقول هذه الأمور التي أمينت على الشيء الشيء كلها من التمام عن ما سنرون وسنين ربنا وإذا دخلت عليه وأفتع فتوت هلاك إطفال وهلا يأطفال وقد أكاد ابن عبد البر في كتاب جامع جامع بياني العلم فاز بمير بابا بأنواع ما يستيق أن يسمى فكيها أو عالما حقيقة لا مجازا يعني بحقيقة فكين عالم يبال يتقبعه وما يتقبعه بس أرئيس كتاب كفوال جاني بيان إلو فجبا منه وما يجوز له الفتية عند العلماء سمت ناقره فيراجعه طالب العلم والحق السباهي طمان سلطنان فإنه مهم طمان لو قادنا والله وان يبدأوا بالمختصرات يمكن أنه أتأكد لا يوصوا مجمعين أتأكد كتاب بدرجة عند درجة حدثنا بقدر ما يفهمون ويحفظوا لهم ويتلقوا شرها ليتقبل لما شيئا من كأس مغت بهيدة كمالك أكيدا كونا متكون في رسالة جمرك فسر مجيد من درجة كشف شواء توت على حديث كونا كاربعين النووية كون في الأحكام كابون وقال مرأة نزع حكو كونا كسفينة بشرفينة كونا نزع توت على نحو كونا كزين دعلان كأسماوي كفراء نزع توت على تفسير كونا مقتصرة لمزند جلالين كابون توت على وحاق هزار مهيدا زب إلهي زالله كونا عادين في السادق قدرت كشيكه بقى عندي مصادق كمجب مرة درس عندي قلت انك الله منك هو مصادق نوبا كما يقول أبرار جمال أبرار في السادق بيتوال مجرى إيه من أم ما يقوم مسكين بقى لأسا علم ما مصادق نوبا ليلة ما يقوم مصادق لكن زمان عادي إذنها شبه علم الرسول يا مكتال وخذ المقررات المدرسي لما درسة يتمدبوا من جيبوش الله يجلنا في معاهد العلمية بعلم فريد فمعرفة لقاتي مفتخات كابوش النفسون يتمدبوا دين جيك أرو بلسوا الجميران يا مدرسة مقررات معرفة ماذا بني يا مدرسة بفريد جيك أرو يتسلقوا معنا وفي المعاهد العلمية بعلمو فريد بله والكلية بشرية كوليج ففيها من المقررات العلمية وقتال يهون متمدبوا مصحف كتابوش المتدرجة كسبك بهدس لتعلم العلمي شيئا فشيئا يعونه على خير الكثير بذو خير عالية كسبة كسبة هيدة بدرجة درجة بدرجة ما وإلا ما كنت تعلم ملتاقا بهذه المدارس بذي المدرسة التي تأمر كون هي تعلم النزا مدبنيا بهون إلا كل جند هاي سكول ثانوية لويلو تار هاي سكولون كل جند مو كلية يلو تار رجال يلو تار وكان بس مفارو معنا لما هذا مو ينسل يلو تار كلية كل جمع لنا لأنه معاهدة مو فريف معاهدة العلمية فريف فعليه أن يلتزم الهدورة مع المشايخ المسجد لا كمشايخ وجهة ما تهدب وأنه يا لكتك إلي مولو جهل من نفس الشمسة راس فرقة يدين فراق عرقة متكتات لو يا لكتك إلي من يدر تبي إذن إيه ناو طرق التدريس جنس زادي ما أنك عقات في هنا إنسان وشخصات نو لا يمكن محارا نتقل إنجي حركة إلينا الكثير في المكان تكون لغة وتفسير وحديث وشئر وإذا شو أهدوش إذا لا يبحثوش حركة إلينا الملايين نتعى لهم ساعات عندك كيف تتلعى دواس جيني سيري هنا سرنكا لنبيه مدرى وأنه هي لكة إلينا أهنم سرنكا بزمان السيني تفاع المبينون حركة إلينا كل يتكي من أستاذ مثله بدنيا توتر ونقاتينا بعد سلطانا وبزي بزاي طرار قال أسوكتين لهم لو انا شو كما تقول الاستشاء كما تقول الجماليه جمال بين الرباط عالي بوش ما شاء الله علماء بلدنا يدرسوا ويدرسون بين المدرسه ايه نعم تو الجانب يا انس مسكين جزاك الله خير عالي من النبر سرنا قال جدي مسات كفلا ما استمر مسلم يرد الصف قدنا وين يكون صالح ملتحقا بهذه المدارس النظامية فعلى أن تكون حضورا مع المساعي في المسجد سواء في الفكة فكرهم أمين عينهم أو الأجلاتي وهكذا. وأما ما فعلوا بعض الشباب الآن زال عن الأرض مثلا هو أن يبدأون بالمتكارة يجب جرك بخاري أي مسكين أو يشتري أحدهم كتوبا بوزو مصحف بقزال ويجزي بيه كما يقرأوه إلى أن يقرأوا قصروا بس كنت منه في ليش تول تولي يهدو بيتن بيتنا كيكي كيكي تولي يا جس تعليه يقفتوا مسكين. وهذا الذي أجي ويجزي بيه فيقرأوا في هاي كلام يتعلم تعالى أرقا مجاهد مراجع رجال كل سعر هذا لا يسلي بس وما هذا بتعلم بل هذا غرور ما شوذنا مقرا سيد الذين من أخذ العلم من غير شيخ ظل عن الصراط المستقيم لا فكم من عائد قولا صحيحا وافض من الفم السكين لا والنهو واللغة حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب ذلك وقارئ الحديث الاقتصار عن فهمه كمثل الهمار بل يتعرف ضعفه وفكره وصحته ونحوه وفكره ولغته وقرأ كتابا تدينه الاصطلاح فهذه وأصلها وابن الصلاح يعني ويجلس في بيته يقرأ فيها وتعالى فهذا لا وما هذا بتعلم بل هذا كله وهذا الذي أدى ببعض الشباب هذا الرسول بأن يقول في العلم فإن بيها للناكر أعلم لأنه فصل المدد إيه ويفتي في المسائل لغير فضل الله ويقول عظمة غيره لأنه ما بنى على أساس ما بني على أساسه بمسارات ألتقن الطام زبن بمسالين فلا بد من الجلوس أمام العلماء العلماء أستطاق مكامة فيه لك الذكر بارك الذكر ولا بد من الصبر دب التحمل مسال ما صبر على ما يعرضك ويصيبك من المشاكل رهاب ترك شكر كريانة مشاكل تتنور صبر تنش جلده وعلى خيره اللي لان تنزار ما يعاو علم سوبة دنيا دنيا مساكلة من هالبات الله ثم لك يا مبا دنيا اي باتا شو ارسال شوار كمينة وعيد القميل جزارين مشاكل درونا ببرد اللي وزارين درونا سمتا يسر عافر عافر نفسك عايش تحبا متعالى قراءة كيسارة كوانا الله يكوانا فلا بنجيس امام علماء فيه لك الزكي ما كمت عن علماء وشن يتنمي يتنمي كارون فاتو عندن يعني فاتو هرم لاي فتوى ذا لاي بيزنفر فتوى اسكميت ارسنا برنادان يا فوزان فتوى يا شيخنا عسيدين فتوى يا شيخ مجتاني ديدان فتوى يا شيخ عبد الرحمن اجلان فتوى هرم لاي بيزنفر علي بيز فتوى نور على الدرب فتوى علماء الحرم من كتابان بيزو ما كان دفوري ذا ودايو طرق الاستعراس ويمت عليهال بكتاب مقرى لا يونش لا طرق الاستعراس ولو اهل كانوا الشهور جيت في مكة هذا كعيموز كعيموز موستد ما نستعب قال ده ينسى وقام وقام كعيموز ومن لم يزق ذلة تعلم ساعته فجرأ كاسا جاريت أولى حياته إلما من معرم هردة تنسك فيه إلما مقناطة وقصنا كان الدنيا وكل الشبهة في الرابعة في الكرزان فريا ولا علم فيه كلا إهيم إلما مقناطة تنسك فيه موارد يا الصبا يا الشالة سو يعني كما فجرأ يقولك قال كاسل جهل تقول يعني يا محي منك يعني وانت الموت وكما قال البيهق وهو من أكابر تلميذ الإمام الشافعي من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي على جهل بقي على ذل الجهل دحرى دلع على ما ليس بكنا إيه المقرات ملفات يا سلي በተለይ ዘመናችን የሹብሃ የቢድአ ሁሉም ይናገርባት ሁሉ አርመኝ ይልባት ሁሉም ያለው ይለቅባት ሁሉም ለጉሩፉ ምንድን ነው ግንፋን ሰማል ትክክል ዒልም ሰሂ አስሰሊም አላ መንሀጅ ሰሊ ሰለፍ ሰሊ አላ ፈሚ መንሀጅ ሰለፍ ሰሊ መቃተ አዛ አላህ ወንታ ኩባዩ ኪና ተጀራ ከሙ ማሽ ማሽ ሰብ ሰብ አንዱ ማሻ ማሻ ማሻ ካንዱ